خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار: إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. نعم، هذه مسألة التواضع من سبل النجاة في المطلق. لما؟ لأن التواضع يجعلك تقف عند نفسك ولا تظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فإن كان التواضع يقف بك عند نفسك ولا تتعدى بفخر ولا ببغي ولا بظلم على أحد، فأنت في هذا قد نجوت بنفسك. لأن الذنوب المتعدية، أو يعني الذنوب التي فيها حقوق العباد، خطيرة جدا، لابد الإنسان أن يحذر منها. الأمور التي فيها، يعني نسأل الله تعالى العفو والعافية، التعدي على الغير، التي فيها حقوق العباد، المظالم وأخذ المال وهذه الأمور التي والأعراض التي فيها يعني حقوق الغير، لابد الإنسان أن يحذر منها وأن يعلم أن الآخرة فيها لا هوادة. لذلك التواضع والعفو من الصفات التي فيها نجاة، لأن الإنسان يقف بها عند نفسه ولا يتعدى ولا يطغى حتى باللفظ على غيره، وهي مهمة جدا. شوف: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا، لما؟ حتى للغاية، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، وهذا هو الشهد، ولا يبغي أحد على أحد لفظا وقولا وفعلا في كل شيء، في المال وفي الأعراض وفي الأنفس. لما تتواضع فلا تجعل للشيطان عليك سبيل، ولما تعفو أيضا لا تجعل للشيطان عليك سبيل الانتقام وما شابه ذلك، حتى وإن كان موجود في الشرع بحد فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، لكن العفو أفضل. لما؟ لأن الإنسان قد يتعدى بفضل العقوبة، يعني ممكن تتعدى حتى وأنت المظلوم فتصبح ظالما لو تمكن منك الشيطان. أما العفو تقف عند هذا والمسألة انتهت، وهذا ليس ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما ازداد العبد بعفوه إلا عزا، عزا لأنه عفى لله سبحانه. والعفو عند المقدرة من شأن الرجال. لذلك فلنتواضع رحمكم الله، فلنتواضع رحمني وإياكم المولى. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.